السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ شلونكم مع الصيف ومع عليكم الله حياكم الله. اشتغلنا لكم كثيرا صيف الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد إخواني، موضوع هذه الدورة بإذن الله تبارك وتعالى تتكلم عن مسألة أو عن بعض المسائل والقواعد. ربما الكثير منا عندما يقرأ القرآن يقف بعض الوقفات، مثلا يقرأ في قول الله عز وجل في سورة الشعراء وفي سورة الأعراف عندما قال السحرة قال آمنا برب العالمين ربي موسى وهارون. في سورة طه ماذا قالوا؟ بهارون وموسى. لما في سورة طه قدم هارون على موسى، بينما في الشعراء والأعراف قدم موسى على هارون؟ في هل هذا هو غاية؟ هل القرآن الذي نزل على البلاغة وكمان الفصاحة عنده يهتم عنده هذه كما يقال التركيز على الروي وعلى حروف الروي أكثر من البلاغة؟ أين وجه البلاغة في هذا؟ الله تبارك وتعالى مثلا في سورة البقرة لما ذكر قصة بني إسرائيل قال الله عز وجل فأنزلنا عليهم رجزا من السماء. في سورة الأعراف فأرسلنا عليهم رجزا من لما؟ ما الحكمة؟ في سورة البقرة وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت. في سورة الأعراف لما؟ ما الحكمة؟ لما؟ الله تبارك وتعالى في بعض الآيات يقول الفؤاد يثبت به فؤادك، بينما في بعض الآيات قلوب يعقلون يفقهون. لما يذكر في بعض الآيات يسميه هذا العضو يسميه بالفؤاد وهي موضع آخر يسميه بالقلب؟ لما الله تبارك وتعالى في سورة الأنبياء قال وذنوني إذ ذهب مغاضب؟ وذنون في سورة نون، في سورة نون ما قال وذنون في سورة نون. المناسبة لو قلنا المناسبة قلنا وذنون، ولا تكن كذنون، ولا تكن كصاحب، ولا تكن كصاحب النون، ولا تكن كصاحب الحوت. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له لما؟ يكون له نصيب منها. لما؟ ما الحكمة؟ هذه آيات متشابهة في كتاب الله عز وجل، لما اختلفت الألفاظ من موضع إلى موضع آخر إلا لبلاغة عظيمة؟ قيل بأن العرب كانوا ينهلون من نهر البلاغة، عندما نزل القرآن البلاغة أخذت تنهل من نهر القرآن، البلاغة أخذت تنهل من نهر القرآن، من نهر القرآن. يقول صاحب المحرر الوجيز ابن عطية يقول لو أخذت كلمة في كتاب الله تبارك وتعالى وأزلتها ثم أخذت تفتش في لسان العرب تبحث عن كلمة تناسب هذا الموضع لتكون أنسب كلمة في هذا الموضع لما وجدت غير هذه الكلمة التي أزحتها، تضطر إلى أن ترجعها. هي أنسب كلمة في هذا المكان. فلذا أخواني هذه الدورة ما هي القواعد التي من خلالها تحصل أنت على الملكة، التي من خلالها تستطيع وحدك أن تتوصل بإذن الله إلى الحكم والعجائب للاختلافات في هذه الآيات المتشابهة، تتوصل وحدك بإذن الله لما هنا انبجست وهناك انفجرت، لما هنا أرسلنا لما هنا أنزلنا، لما هناك مشارق والمغارب وهنا فقط المشارق. الشاهد من هذا هذه قواعد، كل إن شاء الله درس بإذن الله عز وجل سيكون كان حول قاعدة واحدة وتطبيق هذه القاعدة وذكر بعض الأمثلة تطبيقا لهذه القاعدة. أما القاعدة الأولى للتوصل إلى الحكم والعجائب والبلاغة من هذا الاختلاف في الآيات المتشابهة، معرفة معاني المفردات، معرفة معاني المفردات. لما هنا انبجست، هنا انفجرت، لما هنا اذهب إلى افتح لسان العرب وابحث معنى انبجس، وابحث معنى انفجر، وانظر لما ذكرت هنا بهذا المعنى، بهذا اللفظ، بهذا المعنى. أخواني مثلا في مسألة العام والسنة، في بعض الآيات تأتي الله عز وجل يقول عاما، في بعض الآيات الله عز وجل يقول سنة. في سورة العنكبوت الله عز وجل ماذا يقول عن نبي الله نوح عليه السلام؟ فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50. لما إلا 50 سنة؟ فأنا انتبهوا دعكم من يعني هذا الكتاب للمراجعة حتى لا ينشغل كل من بهذا الكتاب. فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. لما إلا 50 سنة؟ قال غير مناسب، إلا 50 عاما. فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. لو رجعنا إلى لسان العرب، ما معنى السنة وما معنى العام؟ في لسان العرب السنة لا يطلق إلا في الشدة والقحط والجد، في الشدة والقحط والجد يقال سنة. وإذا الله عز وجل يقول ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، أي بالجد والشدة وقلة المطر والقحط. فإذا كان الأمر فيه شدة وفيه تعب وفيه جهد وفيه قحط وفيه ضيق، الله عز وجل يقول سنة. وإذا ماذا قال لو أتينا إلى مثل الآية هاي ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، أي بالقحط والشدة. الله عز وجل لما ذكر في قصة يوسف عليه السلام فيزرعون 7 سنين، أي عمل دؤوب. انظروا أخواني هنا ربما مطر كثير لكن فيه شدة وفيه عمل دؤوب، ما فيه راحة، لا تخلد إلى النوم، لا تخلد إلى الراحة، اعمل. تزرعون 7 سنين دأبا، شغل وجهد. تزرعون 7 سنين فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليل، فقط كل القليل. 7 سنين ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد، 7 ذاك ما فيه مطر ولا فيه شيء حتى تنتفع بتلك السنين. هنا في هذه السنين فيها مطر ومعلقة على السنين، فيها جهد وفيها تعب وما تأكل إلا القليل. تقول كيف أنا عندي الأموال لا تأكل منها ادخرها؟ فسماه الله عز وجل سنين. بينما وإذا الله عز وجل قال في حق بني إسرائيل لما قال خذوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، ماذا قال؟ قال اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعد. قال موسى إن ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. بنو إسرائيل متقلبون، حتى المؤمنون منهم ما أضمنهم ربي، أضمن فقط نفسي وأخي أن لا نتقلب، أما غيرنا فلا أضمن شيء من بني إسرائيل ولا أثق بأحد منهم. ما قال الله عز وجل؟ قال فإنها محرمة عليهم 40 عاما، 40 سنة ضيق وشدة يعيشون في هذا، حتى يأتي بعد ذلك جيل قد تربى على الجلد والتعب يستطيع أن يفتح المدن، أما جيل قد تربى على التخاذل وعلى الخضوع وعلى الذل الذي تعلموهم الذي أخذوهم من الفراعنة ما يصلح هذا الجيل للفتح ولا الجهاد. 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. لكن العام يطلق في لغة العرب ما عم فيه الخير والخصب والنعمة والراحة. وإذا ماذا قال نبي الله يوسف عليه السلام؟ قال ثم يتم بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام يعم الخير والنعمة والراحة، عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. نفس الشيء في قصة نبي الله نوح عليه السلام، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، إلا 50، يعني كم سنة تعد؟ 950 سنة استهزاء واستخفاف وإيذاء وقتل وطرد. أن أؤمن لك واتبعك الأرضين، وقال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون الله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ماذا قال؟ قال لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. أن أؤمنك واتبعك لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. رغم هذا تعب، سنوات كلها تعب. قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرك. متوقع الأولاد ربما يخرج أفضل من آبائهم، ما يريدون إلا فاجرا كفارا. أنت ربما تشتغل وتعمل في الدعوة مدة 20 سنة في قومك وما تخرج واحد أبي اثنين، تعبت وملت. هو 950 سنة على هذا الوضع. قيل ما آمن معه قال بعضهم إلا 8، وقال بعضهم إلا 12، وقال بعضهم إلا 80. 950 يعني 1000 سنة، 950 عاما، ف950 سنة ما آمن معه إلا قليل، قيل 8 قيل 12، تعد. ولذا دعا هذه الدعوة على قومه، قال إلا 50 عاما. لما قال عاما؟ بعدما أهلك الله عز وجل قوم نوح من بقي؟ أهل الإيمان. انتشر الخير والراحة والنعمة، فلذلك ماذا قال الله عز وجل؟ إلا 50 عاما. عم الخير بعد ذلك، بعد أن أهلك هؤلاء الكفرة عم الخير، فلذا قال عاما. لما قال الله عز وجل 1000 سنة؟ غلب، ولكن معلوم أخواني التغليب للأكثر، التغليب للأكثر. فقال الله عز وجل 1000 سنة، هذه السنوات هي 950، بقي فقط 50، اجمع 950 تغلب الأكثر، فدائما تأخذ جانب الأكثر. فلذا الله عز وجل قال 1000 سنة إلا 50 عاما. فرجع لذا ارجع إلى معاني المفردات. مثال آخر في سورة الشعراء، الله عز وجل ماذا قال؟ كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح، كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود، كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح، كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط، كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم ما قال أخوهم. لما؟ قف هنا. لما؟ ارجع إلى معاني المفردات. ما معنى الأيكة؟ الله عز وجل في موضع آخر إذا ذكر أصحاب الأيكة هم أصحاب مدين قوم شعيب. في آية أخرى في سورة الأعراف وإلى مدين أخاهم قال أخوهم، هنا ما قال أخوهم. لما قال هناك أخوهم وإلى مدين أخاهم شعيبة، هنا ما قال أخوهم؟ كل الأنبياء قال أخوهم في نفس السورة إلا هذا، في قصة الأيكة في قصة قوم شعيب ما قال أخوهم. ما الحكمة؟ نرجع إليها مع المفردات. ما معنى الأيكة وما معنى مدين حتى نعرف؟ مدين أخواني اسم المدينة، وقال بعضهم هو الجد الأعلى لقبيلة شعيب عليه السلام، فإذا كانهم نفس المدينة فيقول أخوهم المكي أخوهم، فرضا أنت في دولة فيها كفرة فيها غير مسلم فيها مسلم، أخوهم البريطاني سواء يكون نصراني ملحد مسلم. وإذا الله عز وجل قال كذبت قوم لوط إذ قال لهم أخوهم لوط، جعله أخا لهم، وهو لوط مؤمن وهم كفار، قوم نوح كفر أغلبهم ما أنا المعلق، وقال أخوهم لو نسبهم إلى نوح، نسبهم إلى نوح قال أخوهم، نسبهم إلى عاد، عاد هو الجد الأعلى، أخوهم في الانتساب إلى الجد الأعلى، ثمود قيل هو الجد الأعلى في الانتساب إلى الجد الأعلى، عندما نسبهم إلى لوط هو أخوهم عندما نسبهم إلى لوط. لكن مدين في السور الأخرى أخوهم في المدينة، هنا في هذه السورة لم يقل الله عز وجل مدين، ماذا قال؟ أصحاب الأيكة. ارجع إلى اللغة، ما معنى الأيكة؟ ورجع كتب التفسير، ما هي الأيكة؟ شجرة كان يعبدونها من دون الله، هي آلهة عبدت من دون الله وعبدوها قوم شعيب. هل هو أخوهم في عبادة هذه الآلهة؟ أخواني، هل هو أخوهم في عبادة الآلهة؟ ليس بأخيهم في عبادة الآلهة، ما اشترك معهم في عبادة الآلهة؟ وإذا ما قال أخوهم، سل شعيب من هذا الشرك لأنهم واحد. فلذا عند اختلاف الألفاظ لابد من بلاغة، ارجع إلى معاني المفردات. لو أخذنا مثالا ثالثا، النصيب والكفل، من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل. لما في الحسنة قال نصيب وفي السيئة قال كفل؟ نأخذ إخواني مع ارجع للغة، ما معنى نصيب؟ أصل من نصب الشيء، نصب الشيء أي رفعه، نصب الشيء رفعه. كان في السابق، كان الناس في السابق عندما يسافرون يجعلون على الجبال فوق الجبال نارا لتدل على المكان الذي هم فيه، فإذا وصل النقاء الحمد لله وصلنا، فينصب هذه النار، كانت تجعل نصب أي ترفع في مكان عال حتى متى ما وصل الإنسان عرف بأنه قد وصل إلى مكانه، فينصب أي يرفع، ينصب أي يرفع. فكانت هي دلالة على المسرة والراحة، متى ما وصل المكان الذي أراده شعر بالسرور والراحة، فإذا نصب الشيء رفعه. فالحسنات أولا إذا لها فائدتان، الحسنات أولا ترفع الإنسان، ترفع الإنسان أن تذل الإنسان وتخفضه ترفعه فيصبح نصيب. الأمر الثاني، الحسنات مفرحة، عندما يشفع الإنسان إنسان شفاعة حسنة هل يفرح يوم القيامة؟ هل يسر أم يغبر وجهه؟ يفرح ويسر، فقال الله عز وجل نصيب منها، الذي يشفع شفاعة حسنة سيسر يوم القيامة ويرفع، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. ما معنى الكفل في اللغة؟ قالوا الثقل على كاهله، ثقل يجعل على كاهله. وإذا تقول فلان كفل فلانا أي جعلته على كاهلك، وكفلها زكريا في قراءة وكفلها زكريا أصبح كفيلا لها بحيث يتحمل كل أعمالها ويتحمل أحوالها ويتحمل رعايتها. أخواني هذه متعبة، تتحمل رعاية أناس متعبة، أنت تتحمل رعاية أبنائك فيها تعب، فيه تعب، فيه ثقل. فكفاءة الشيء فيها نوع من الثقل على الكاهل. فالشفاعة السيئة ثقيلة على الإنسان يوم القيامة وتخفضه أم ترفعه؟ تخفضه، ثقيلة فتخفضه، تخفضه عياذ بالله في نار جهنم. وإذا قال كفل وما يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، ثقيلة عليه فتخفضه العياذ بالله في نار جهنم. يأتي سائل ويقول ماذا في سورة الحديد؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، ها؟ يؤتكم كفلين من رحمته. كيف هنا كفلين من رحمته؟ لو قال الله عز وجل كفلين، نعم ثقل، قال من ماذا؟ أي ثقل في الميزان، في ميزان حسنات، من ثقلت موازينه هم الخاسرون أم مفلحون؟ لا كانوا مفلحون. قال كفلين من رحمته، أي كفلين من الحسنات الكثيرة التي تثقل ميزانه، وليس على ظهره وإنما تثقل ميزانه. قال كفلين من رحمته، رحمة هي فيها شيء من الخفة والراحة والنعمة. إذن ارجع إلى معاني اللغوية، إلى معاني المفردات، حتى تستطيع أن تتوصل إلى الحكم من هذه الآيات المختلفة. لو أتينا إلى قول الله تبارك وتعالى ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، وفي سورة أخرى الله تبارك وتعالى يقول وذا النون إذ ذهب مغاضبا. لما قال سماه هنا النون وسماه هناك الحوت؟ في سورة الأنبياء سماه بالنون، السمكة حوت سماه بالنون، وفي سورة القلم سماه بالحوت. لما؟ أخواني الحوت في اللغة العربية هو ماذا؟ كل أنواع السمك، سواء كان صغيرا أو كان كبيرا عظيما. ولذا في قصة نبي الله موسى عليه السلام مع الخضر ماذا قال؟ فإني نسيت حوت. هل معنى المقصود هو الحوت هذا الذي مقصود حوت السمك؟ لو تذهب إلى المغرب العربي ماذا اليوم الغداء؟ يقول يوم حوت. هذا أنا حوت يعني سمك، وليس هو المقصود الحوت الكبير هذا. فالحوت المقصود به السمك، سواء كان سمك صغير أو كان سمك كبير. أما النون قالوا ما يطلق إلا على هذا السمك الكبير اللي نسميه الآن الحوت، الذي هو السمك الكبير. الآن لو أتينا إلى سورة نون، إلى سورة نون سورة الأنبياء، في سورة الأنبياء الله تبارك وتعالى كان يتكلم عن موضوع إثبات البعث. سورة الأنبياء مقصدها إثبات البعث، فذكر الله عز وجل في موضوع إثبات البعث بأن أصول المخلوقات الخمسة تحت إمرة الله، أو الست. ما هي أصول المخلوقات الست؟ الجن. الجن خلقوا من ماذا؟ من نار. إذن النار. والإنسان خلق من ماذا؟ وماذا؟ طين، له ماء وتراب وهواء جفف هذا الطين، ثم روح نفخت فيه، ثم المادة الوراثية. هذه ست أصول: نار، ماء، تراب، هواء، روح، مادة وراثية. أما النار تحت إمرة الله، ذكر الله عز وجل قصة إبراهيم: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، بأن النار تحت إمرة الله. أما الماء قصة نوح، أهلكهم الله عز وجل الماء، الماء تحت إمرة الله، أغرقهم. أما التراب قصة داود، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وسخرنا مع داود الجبال. الجبال مكونة من ماذا؟ مخلوقة من تراب، التراب تحت إمرة الله، سخرها الله عز وجل بداود. الآن إذا الإنسان خلق من ماء وتراب، أصبح طينا يحتاج إلى ماذا؟ إلى هواء يجففه، أليس كذلك؟ حتى يصبح صلصالا. ذكر قصة سليمان، ولسليمان الريحة عاصفة، هذه الريح العاصفة، اليابان ما استطاعت أن تقف أمام الريح، متقدمة متطورة تكنولوجيا، ما تستطيع أن تقف أمام العواصف. أمريكا سنويا عصير، ما تستطيع أن تقف أمام هذه العاصير. أما سليمان الله عز وجل سخر له هذه العاصير، هذه الأعاصير والعواصف سخرها الله عز وجل لسليمان. لما؟ لأنها تحت إمرة الله، فالهواء تحت إمرة الله. ماذا بقي؟ بقي الروح وبقي المادة الوراثية. الروح دخول الله عز وجل فصل بأن الروح تحت إمرته في دخولها وفي خروجها، لأن الروح تحت إمرة الله. بداية الموت، بداية خروج الروح ما هو غالبا؟ المرض، أليس كذلك؟ غالبا الذي يمرض، غالبا بداية الموت المرض غالبا، وإن كانت هناك كان هناك موت فجأة، لكن غالبا بسبب مرض. ذكر الله عز وجل قصة أيوب: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر. أيوب مرض 18 سنة، الله عز وجل ما أمر روحه أن تخرج، ما خرجت، فالروح تحت إمرة الله. قال أمر أشد، إذا هو خروج روح تحت إمرة الله أمر أشد. قال إذا كان في أمر أميري أو ملكي بالشنق والقتل، ما في تراجع، خلاص صدر المرسوم بالشنق أو بالإعدام، ما في. الله عز وجل ذكر قصة إسماعيل، وإسماعيل وذي الكفل، وإسماعيل وإدريس وذي الكفل. إسماعيل صدر أمر إلهي لإبراهيم بقتل بذبح ابنه، لكن الروح تحت إمرة الله، الله عز وجل في آخر لحظة قال قد صدقت الرؤية لا تفعل، الروح تحت إمرة الله. قال ما هو الأشد؟ الأشد أن تدخل أنت في فك الأسد. عندما يأتي الأسد ويلتهمك في مجال تقول أنا أعيش كما في رسوم متحركة تعيش داخل بطن الأسد، ما تعيش، انتهيت أنت. عندما يأتي الأسد ويلتقمك انتهى الموضوع. الجرجور سمك القرش إذا افترسك تعيش في بطنه؟ ما تعيش. الله عز وجل جعل هذا الحوت يلتقم نبي الله، أي نبي الله يونس. هل مات؟ هل خرجت الروح؟ لما؟ لأن الروح تحت إمرة من؟ تحت إمرة الله. فقال الله عز وجل وذنون، البيان بأن ليست سمكة صغيرة التي تحرشت بنبي الله يونس عليه السلام، وإنما السمكة كبيرة التقمت، لكن الله عز وجل ما أمر روحها تخرج، ما خرجت. هذا خروج، هذا الآن خروج الروح تحت إمرة الله. إذن يصلح أن نقول أن يقال حوت أم يقال نون؟ ها؟ نون. البيان بأن الحوت احتمال سمكة صغيرة، لا، البيان المطلوب سمكة كبيرة التقمت، هذا معنى قد قضي عليه، لكن الله عز وجل ما أمر روحنا تخرج، ما خرجت. وأما فيما يتعلق بالمادة الوراثية، قصة مريم أنثى أكس أكس ما تنتج إلا مولود أكس، ما تنتج مولود واي، ولدت مولود أكس واي، كيف؟ مادة وراثية تحت إمرة الله. إذن يصلح في سورة الأنبياء أن يقال نون، ما يصلح أن يقال حوت. في سورة نون ماذا قال الله عز وجل؟ ولا تكن كصاحب الحوت، ما قال كصاحب النون، مع أن السورة تسمى سورة ماذا؟ سورة نون. إذا المناسبة لو كان باب المناسبة لقيل ولا تكن كصاحب النون، إني قضيت. لابد من حكمة. هنا السياق سياق اللون، سورة نون تتكلم عن الأخلاق كما يقول شيخ السامتين، مقصودها الأخلاق منذ بدايتها. قال الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون بأيكم لفتأيكم المجنون، أيكم الشيطان قد لبسه، بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين، هذه أخلاق سيئة تجنبها يا رسول الله، ودو لو تدهن تجنب المداهنة، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وإذا تلا عليه آيات قال أساطير، أخذ يستهزئ. ثم ذكر الله عز وجل موضوع البخل، قصة أولئك أصحاب، قصة أصحاب الجنة الذين بخلوا. تجنب هذه الأخلاق السيئة، وإذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأي داء أدوأ من البخل. فتجنب هذه الأخلاق السيئة. ثم الله عز وجل خاطب النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فقط تجنب الأخلاق السيئة، بل حتى مخالفة الأولى. مخالفة الأولى تجنب، مخالفة أصحاب المقامات العالية، من خالف مقامات العالية تجنب هذه المخالفة، كما حصل ليونس عليه السلام عندما ترك قومه دون إذن من الله. هي أخلاق سيئة، يونس عليه من الأنبياء أخلاقه تامة كاملة بإذن الله، لكنه خالف كما يقال وقع في مخالفة الأولى. كيف ترك قومه دون إذن من الله؟ تركهم بدون إذن من الله، فالله عز وجل عاتبه ولانه. هنا في مقام اللوم، في مقام اللوم يصلح أن تنسب إلى شيء كبير أم تنسب إلى شيء في نوع من اللوم؟ نسب إلى شيء قد يفهم منه شيء صغير وقد يفهم منه شيء أنفق. مثلا تقول إنسان أنفق مليون، والمليون دينار كلهم هذا مكون من ماذا؟ من دنانير. تقول أنفق دنانير، دنانير هو كذب عندما قال أنفق دنانير؟ ما كذب، هو أنفق دنانير. تقول دنانير. قل مليون، قال لا ما كذب، تقول دنانير. لكن في مقام المدعو، في مقام التعظيم تقول أنفق مليون، في مقام قال مليون، وفي مقام آخر قال دنانير، وكلاهما حق. هنا الحوت قد يكون صغيرا وقد يكون نونا، ففي مقام اللم والعتاب قال كصاحب الحوت. قد يفهم الحوت يعني صاحب الشيء الصغير، قد يفهم وقد يفهم صاحب الشيء الكبير، لكن هو ليس في مقام الآن كن كصاحب، لا لا تكن كصاحب الحوت. ففي مقام اللم والعتاب سماه بالشيء الذي قد يفهم منه شيء قليل وشيء كبير، أما في مقام البيان بأنه شيء عظيم التقمه لا يصلح أن يقال يفهم من شيء قليل وشيء، لابد أن يقال نون، لابد أن يقال نون. نأتي مثال أخير وهني القلب والفؤاد. لما بعض الآيات الله عز وجل يقول نثبت به فؤادك، وفي بعض الآيات قلوب يفقهون يعقلون. لما أخواني يرجع إلى معنى لغوية، ما معنى القلب وما معنى الفؤاد؟ ارجع إلى كتب اللغة. القلب معناه من ماذا؟ تقليب الشيء، قلبه تقول قلبه، نفس العضو، هو نفس العضو فؤاد وقلب، لكن في عندما تقلب الأمور وتنظر فيها وتبحث عن المصالح والمفاسد وتنظر نظرة فتقلب الأمور يقال قلب هنا، فتقلب أنت الأمور حتى تصل إلى أمر معين يقال حينئذ قلب. وإذا الله عز وجل في مقام الفقه وفي مقام العقل الذي يقلب حتى يتوصل إلى الغاية من هذا الأمر، ما هي المصلحة العظمى، ما هي المفسدة، أنا أقال ما بين المصالح والمفاسد فيقال حينئذ قلب. في مقام العقل في مقام الفقه الله عز وجل يقول قلبا حتى يتناسب موضوع تقليب الأمور، تقليب الإيجابية أخذ تقلب المسألة يمينا وشمال قبل أن تقدم عليها، وليه في مقام العقل في مقام الفقه يقال قلب، بينما في مقام بينما الفؤاد ما معنى الفؤاد؟ أخواني في اللغة الفؤاد فأد الشيء أي شواه عرضه للنار، فأد أي شواه عرضه للحرارة الشديدة، فإذا كان الموضوع يتعلق بالقلب لكن في حرارة حب احترق القلب لأمر ما يقال فؤادا. ففي مقام شدة حرارة الحب لله عز وجل يسمى ماذا؟ قلبا أم فؤادا؟ يسمى فؤادا. وإذا الله عز وجل ماذا قال في قصة نبي الله إبراهيم؟ فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم أم فاجعل قلوبا؟ أفئدة تحب الحرم وتحب الكعبة، متعلقة ببيت الله، متعلقة بالله، متعلقة بحب الله، تحب الله حبا شديدا، تحب الله حبا شديدا، حرارة إنسان بشدة حبه شيء كما يقال امتلأ حرارة الحب، هذه حرارة الحب للقلب. وإذا الله عز وجل خاطب قلب النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور في موضوع الحب لنثبت به فؤادك، قلبك هذا الذي امتلأ حرارة قد امتلأ حبا وامتلأ حرارة واشتدت حرارة حبه لله، نثبته نثبت به فؤادك أفئدة من الناس تهوي إليهم. أخوان غريب في سورة القصص ماذا قال الله عز وجل؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون. ثم ما لقت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه. ماذا قال الله عز وجل؟ وأصبح فؤاد أم موسى فارغة إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على آية واحدة، ذكر فؤاد ذكر قلب نفس الآية. في الموضع الأول لشدة حبها كادت تصرخ تقول هذا ابني، هذا ابني، عندما رأيت ابنها الرضيع يسير في سفينته وفي صندوقه إلى بيت فرعون كادت تصرخ، أم تفقد ابنها ورضيع كادت تصرخ لشدة حبها لابنها. فعندما امتلأ قلبه حرارة حرارة الحب ماذا قال فؤاد أم قلب؟ أصبح فؤاد أمي موسى فارغة، ما تفكر إلا في ابنها، فارغ لا تفكر بشيء، فارغ إلا بابنها لشدة حبها لابنها. لكن قالت لو صرخت لعرفوا بأنه إسرائيلي، إذا عرفوا إسرائيل ماذا سيفعلون به؟ سيقتلونه. أخذت تقلب الأمور توصلت إلى أن المصلحة أن تسكت. ماذا سماه الله عز وجل؟ لولا أن ربطنا على قلبها سماه قلبا، قالت قلب الأمور، فتوصلت إلى أن الأفضل أن تسكت. انظروا أخواني له، ولذا ماذا قال عندما قال أبو جهل ويل المغير، قال نراك تذهب وتسمع القرآن الآن هذا وقت الحج، قل فيه قولا يسمعه الأول والآخر، قل في القرآن قولا، سب القرآن. قال ماذا أقول؟ خلي أفكر. قال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله، الآيات الدقيقة هذه قلب فؤاد بجثت، وإن أسفله لمغدق وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه وإنه لا يحطم ما تحته عظمة. إذن هذه قاعدة الأولى، ابحث عن معاني المفردات في الآيات المتشابهة بإذن الله توصل إلى الحكمة.